بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الإشكال الذي حصل في هذه الآية هو كلمة ما، فهي التي فرقت المفسرين إلى فرق. قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. قوله وما، إن كانت الواو هذه عاطفة فالما الثانية معطوفة على الأولى، فيكون قوله وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، إن كانت عاطفة وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فيكون العطف هنا نفيا لنزول السحر على الملكين. طيب، المعنى الثاني: إذا كانت ما هذه موصولة، ما معنى موصولة؟ والذي نزل على الملكين، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمون الذي نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فعلى القول الأول لم ينزل شيء على الملكين ببابل هاروت وماروت، وعلى القول الثاني نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت شيء علماه للناس، وكانوا يقولون أو كانا يقولان للناس: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فما هي قصة الملكين؟ بعض أهل العلم قال الملكين هما الملكين داود وسليمان، وإنما هاروت وماروت إنما هما ذكر من كان يتعلم السحر ببابل ويعلمه للناس، ولا علاقة لهما بالملائكة. أن نحن نسرد الأقوال ثم نوجه إن شاء الله. وبعضهم قالوا الملكان هما ملكان، ملك اسمه هاروت وملك اسمه ماروت، وكانا قد تعلما السحر وبدأ يعلمانه للناس. إذن قلنا في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذه انتهينا منها وذكرنا ما كان مع سليمان وما كان في ملك سليمان وكيف فقد سليمان ملكه وكيف عاد إليه، ثم عاد سليمان إلى كرسيه ثم أناب ومات على كرسيه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ذكر الله تعالى أن هذا الذي كانت الشياطين تفتريه على سليمان هذا علم في بابل، هذا علم في بابل. أين بابل؟ بابل مدينة في العراق معروفة، هذه المدينة علم فيها سحر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام في بابل وما حولها، يعني في العراق، كان يقول 9 أعشار السحر في العراق، و9 أعشار الكفر في العراق، و9 أعشار الشر في العراق، 9 أعشار الكفر، و9 أعشار السحر، و9 أعشار الشر في العراق بسبب ما كان في بابل وما حوله. وربما ما زالت بابل إلى يومنا هذا فيها مثل هذا. نعم. فما قصة الملكين؟ إن كنا نقول بأن الملكين هما ملائكة من عند الله، والحديث الوارد فيها أي في الملكين وفي قصة نزولهما من السماء بأمر من الله تبارك وتعالى حديث بمجموع طرقه موقوفا ومرفوعا هو أصح ما روي من أحاديث، يعني أصح ما روي في هذا الباب. وهو أن الله تبارك وتعالى لما أخبر الملائكة وأمرهم أن أخبرهم أنه خالق بشرا من طين، وأنه سيجعله خليفة في الأرض، وأنه سيكون مفسدا في الأرض سفاكا للدماء، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لا معترضين ولكن مستفسرين، يعني كيف تجعل في الأرض خليفة بهذه الصفات؟ ماذا قال لهم؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ما هو الذي يعلمه ولا يعلمونه؟ الذي يعلمه ربنا تبارك وتعالى أنه لما يعلم آدم الأسماء فإن الأسماء ستكون معينة لآدم حتى إذا ما أذنب آدم يعلم كيف يعود إلى ربه. العلم الذي علم الله آدم الأسماء به، هذه الأسماء ماذا نفعت آدم؟ نفعت آدم أنه لما عصى علم بالأسماء كيف يتوب إلى الله. ماذا قال الله؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ موجودة في الأسماء. فلما تعلم آدم من ربه الأسماء عرف كيف يصيغ كلاما يتوب فيه إلى الله فيتوب الله عليه. إذن صار آدم بهذه الحالة وذريته من بعده عنده إمكانية العصيان في جبلته، في خلقه، في تكوينه. خلق آدم وخلقت ذريته قابلة للعصيان وليست معصومة عنه كالملائكة، فهي جبلة قابلة للعصيان، بل هي أقرب إلى العصيان منها إلى الطاعة. جبلة الخلق، جبلة البشر، أقرب إلى العصيان منها إلى الطاعة. بنسبة كم لكم؟ بنسبة 999 من 1000 عصيان، 1 بالـ1000 طاعة. نسبة خلق آدم هكذا. طيب، هذه النسبة. إذن لما يخلق الله تعالى بشرا بهذه الصفة ثم يقول له أطعني، فيهتدي بواحد من 1000 لطاعة بأسماء يطيع بها ربه تبارك وتعالى، من يسجد لمن بعد هذا؟ ملائكة تسجد لآدم ولا آدم يسجد ملائكة؟ الملائكة تسجد لآدم. الملائكة خلقت بنسبة 100% طاعة، ليس عندها مقدار ولا 1 بالـ1000 ولا 1 بـ1000 أن تعصي ربها، ولا يخطر في بال ملك من الملائكة أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. أما ابن آدم ماذا عنده؟ الأصل أنه عاصي، الأصل أنه عاصي بدليل السوءات التي خلقها الله فيه. سوءاته أكثر من أن تعد أو أن تحصى، وذكرها الله تعالى في كتابه كله. فهذه الأسماء التي تعلمها آدم جعلته مقدما على الملائكة، لذلك أسجد الله تعالى له ملائكته فقال اسجدوا لآدم. الملائكة في أول الأمر ما فهمت المراد، لما نسجد لآدم؟ فلما عرفت أن آدم إنما هدي ليتوب إلى ربه مع إمكانية العصيان المتغلبة فيه على إمكانية الطاعة، عرفت المراد، وعرفت أنه سيكون من ذرية آدم من هو أطوع من آدم، ومن هو أتقى من آدم، ومن هو أفضل من آدم، حتى انتهى فيها الوله والعجب وانتهى برؤية محمد صلى الله عليه وسلم. علمت بعدها أن سجودها لآدم كان يعني مستحقا له. طيب، الآن لما كانت غير فاهمة للأمر ماذا قالت؟ قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن أطوع لك من آدم ومن ذريته. أراهم أنني لو كنت قد خلقتكم وفيكم إمكانية العصيان لما اهتديتم كما اهتدى آدم. ولضللتم أكثر مما ضل آدم، ولعصيتم عصيانا ما عصاه آدم. فمات يعني تحسب أنفسكم على شيء، وإنما أنا خلقتكم لستم مؤهلين للعصيان. إن خلقتكم وفيكم إمكانية العصيان لما صبرتم صبر آدم. آدم جلس في الجنة أيام وليالي، ولا لا؟ لو كنتم مكانه لفعلتم أكثر مما فعل، ولا فسقتم أكثر مما فعل، ولا عصيتم أكثر مما فعل. طيب كيف يثبت لهم هذا؟ دليل عملي، دليل عملي. سنختار ملكين كريمين مخلوقين مجبولين على الطاعة، ثم ننزع منهما هذا الحصن، الحصين الذي جعله الله فيهما، ثم نقول لهما انزلا إلى الأرض، والأرض فيها ما فيها من المغريات ومن الشبهات ومن الشهوات ومن الضلالات ومن الزيغ ومن ومن ومن ومن. كم سيصبر؟ اثنين، لي اثنين ليس واحدا، لأن واحد قد يكون انفراده في الأرض معينا للشيطان عليه، اثنين يقوي بعضهما بعضا، يعني يكون واحد للثاني معينا. إذا أراد الأول أن يعني يطغى يقول الثاني له اتق الله، أراد الأول فكر في شيء إياك، فيكون أحدهما معينا للآخر مقويا له على طاعة الله. نزلا، فلما نزلا ما كملا يوما وليلة حتى فعلا ما سمعتم، حتى فعلا ما سمعتم، فسقا وعصيا وزنيا وشربا وإلى ما هنالك. طيب فعلم من كان غير مستفهم من الملائكة، علم أن المراد من الله تبارك وتعالى أن العبد إذا ما كان قابلا للعصيان واهتدى إلى الطاعة خير مما لو لم يكن قابلا للعصيان. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أنكم لا تذنبون ما في منكم فائدة. لما يعني لا تذنبون؟ أيريد الله تعالى مكنات تعبده؟ هذا هو الذي يريده جل وعلا؟ لا، يريد من البشر الذين هم قابلون للعصيان أن يتركوا كل ما هو في أنفسهم، في شهواتهم، في جبلتهم، في خلقهم، أن يتركوه ويعاندوه ويعارضوه ويجابهوه ويواجهوه ويعبدوا ربهم. هنا تظهر حقيقة العبودية في هؤلاء العباد. طيب ولا يريد مكنات، يعني يعني يعني يعني أجسام مسيرة تعبد الله ولا تعرف كيف تعصيه. لا، ليس هذا هو الخالق الذي يعبد، أن يكون عنده يعني خلق يمشي ويسير في عبادته. هكذا يعرف الخالق المستحق للعبادة؟ ما هكذا يعرف. كيف يعرف؟ يعرف حينما يكون في عباده من يستطيع الكفر به ولا يكفر به، من يستطيع عصيانه ولا يعصيه، من يستطيع أن يتخلى عنه ولا يتخلى عنه. هذا هو الذي يعرف به الخالق المستحق للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ما لكم عازة، ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذه علة الخلق أصلا، علة الخلق ليست العبادة، يعني هو أمر الخلق بالعبادة، لكن علة إنزال آدم إلى الأرض ليست العبادة فقط. ما هي علة الخلق؟ العبادة على فساد، العبادة على فساد، العبادة على أصل فاسد، العبادة على إمكانية العصيان والكفر، هذه علة إنزال آدم إلى الأرض. وإلا فعند الله عباد مكرمون كانوا يعبدونه، يعني ما كان ربنا ينقصه شيء، ما كان ينقصه عباد يعبدونه، عنده ملائكة تسبح كما قالت تسبح بحمده وتقدس له، يعني ما كان ينقص الله تعالى ولا ينقصه لا من قبل ولا من بعد، لكن ما كان في الخلق نقص بحيث أنه ما عنده خلق يعبدونه ويسبحونه، لا، في وأعددهم غفيرة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. لكن ماذا كان ينبغي أن يكون؟ كان ينبغي أن يكون خلق هم أصل في العصيان، أصلهم عاصون، أصلهم يكفرون، أصلهم يبغون، مع ذلك يعارضون كل جبلتهم ويعبدون الله. فأسجد الله ملائكته لآدم لأجل هذا، لذا قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا ما كانت تعلمه الملائكة، فعلمته من قول الله لها لما سلمت وأذعنت، وعلمته لما رأت ما حصل بهاروت وماروت. نعم، في آثار طبعا عن الصحابة أقرأه إن شاء الله ثم نعلق عليه. زهرة هو يعني كوكب، هذه التفاصيل هذه نسينا نقولها، تفاصيل القصة كثيرة جدا، لكن طبعا نحن نأخذ منها ما ثبت أو ما هو مشترك فيها، وأما التفاصيل الثانية فهذه لا يعني لا تقدم ولا تؤخر. لا، الخلق جاء من الاثنين. الأصل يعني البشرية جاءت من اثنين، جاءت من قابيل وجاءت من غيرهم كذلك، لكن هو سن سنة القتل في الناس فتبعه الناس عليه. نعم. هذا هو أقرب شيء. هذا هو أقرب شيء. لا يعصون، لما كانوا ملائكة في السماء لا يعصون الله ما أمرهم، فهؤلاء كانوا فتنة، وهو قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهم كانوا عندهم هذا فتنوا به، وكانوا يأمرون يعلمون الناس ويأمرونهم ألا يفتتنوا به، فهم استثناء من أصل الخلق. ما هو نزع منهم صفة الملائكية، يعني صفة الملائكية، الملك لا يعصي حينما يكون ملكا، لكن لما تنزع منه صفة الملائكية وينزل للأرض صار كأنه خلق يعني عاد أجوف كالإنسان. وما الذي جعلنا نعصي؟ التجويف الذي فينا. ليه التجويف؟ والتجويف ما هو التجويف؟ شو التجويف؟ أنت دائما بحاجة لتملأ جوفك، دائما بحاجة لتملأ جوفك، طول ما أنت مجوف أنت بحاجة لملء هذا التجويف. طيب تملأ أي شيء، أي بحاجة لأن تملأ جوفك. لذلك لما ذهب إبليس ما تفكروا غبيا، يعني ذكاؤه مفرط، فلما ذهب إلى آدم وكان منجدلا في طينته، كانت لم تنفق فيه الروح بعد، ماذا فعل؟ قال فجعل يدخل من فمه ويخرج من دبره ويقول بصرت بك، بصرت، فهمتك، عرفتك، بصرت بك، خلق أجوف لا يتمالك، لو سلطت عليك لأهلكنك، بصرت بك، يعني عرفتك، درستك، خلق أجوف لا يتمالك. شو يعني لا يتمالك؟ ما عنده صبر، ما عنده، بده يملأ جوفه، يريد أن يملأ جوفه، دائما بحاجة إيش؟ يحش، أي شيء، حلال حرام، مهم أنه يأكل في جوفه، مالا طعاما شرابا حلالا حراما أي شيء، مهم يملأ جوفه. طيب، فلما عرف إبليس هذا اشتغل على هذه، اشتغل على ملء الجوف، راح لآدم عندك شجرة يلا كل املأ الجوف حتى يمشي حالك. طيب، فاشتغل على هذه الخصلة اللي كانت في آدم. نعم، فالملك ليس عنده تجويف، بمعنى فلما نزل إلى الأرض صار مهيئا ليكون عاصيا، فحصل ما حصل. وعلمتهم ما أنزل على الملكين. نعم، فتكون موصولة أقرب من كونها نافية. لم يستشر طبعا. نعم. لما قد يمتحن منهم ليثبت لهم الأمر، وحتى يبين لهم من يعني يعلمهم من كيسهم، وهذا تعليم الحكيم. تعليم الحكيم، الحكيم دائما لما يكون في استطاعته أن يعلم رعيته من كيسهم يعلمهم، هذا الحكيم هكذا يتصرف، ما في شيء اسمه ما أريكم إلا ما أرى. طيب، حتى ولو كان يرى أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، لكن إن استطاع، إن وجد فرصة كي يعلم رعيته من كيسهم علمهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مرة في غزو الطائف، في حصار الطائف، قال حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف شهرا بعد فتح مكة، حاصرهم شهرا، كل يوم يذهب الصحابة يغزون الحصن فيرجعون بجراحات، تصاب بهم جراحات ويرجعون لا يفتحون الطائف، يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم شهر كامل وهم يحاصرون الطائف حتى يدخلوا إليها بعد فتح مكة، والطائف عصية عليهم. في ليلة من الليالي جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، قال غدا نرتحل إن شاء الله، خلاص حنرجع، شكلها الطائف هلا ما ماشي حاله، غدا نرتحل إن شاء الله. نط الصحابة، كيف نرتحل يا رسول الله ولم نصب منهم شيئا؟ السماء دخلنا، خلينا يعني كيف نرتحل ولم نصب منهم شيئا؟ الآن الحكيم يعلم أن الحق وين؟ بالارتحال، لكن يعلم أنهم لو ارتحلوا لبقي في قلوبهم شيء، قال أغدوا يعني بكرة روحوا حاولوا. قال فغدوا في اليوم التالي فأصابتهم جراحات ما كانت أصابتهم في الشهر كله. ففي المساء قال غدا نرتحل إن شاء الله، قالوا غدا نرتحل إن شاء الله، فهمنا. فعلمهم من كيسهم، وهذا تعليم الحكيم، هذا هو تعليم الحكيم. ملكان هنا إيه خلص يعني عاد كل شيء إلى طبيعته، وإنما كان فتنة يختبر الله تعالى بها خلقه. نعم، الشبق شهوة النساء. نعم، قوله وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية، وهذه يعني من الأمور التي ينبغي ضبطها، من كان في غيب فهو أقل خشية. كيف يعني؟ يعني من رأى ليس كمن لم يرى، ومن سمع ليس كمن لم يسمع. هل خشيتنا كخشية محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي رأى الجنة والنار واطلع على آيات الله الكبرى؟ أبدا، لأنه رأى ما لم نرى. طيب، لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم من أعجب الناس إيمانا، قالوا الملائكة، قال وما لهم يؤمن وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله يسبحون، ويعني في السماوات يعني يرون من آيات الله الكبرى، ما لهم لا يؤمنون يعني ما لهم لا يكونون مؤمنين، يرون ما لا يرى الناس. قالوا فالأنبياء، قال وما لهم لا يؤمنون ويتنزل عليهم الوحي، فهم يرون ويسمعون ما لا يسمع الناس. قالوا فنحن، قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم، فأنا عندكم يعني ينبغي. قال من إذن؟ قال أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هؤلاء هم أعجب الناس إيمانا، لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأوا من آيات الله الكبرى، وما عرفوا أمورا تكون خارقة للعادة كالآيات والبراهين التي جرت على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مع ذلك يكونون لله من الذين يخشون الله تبارك وتعالى. فالذي في الغيب أقل خشية، الأصل أن الذي في الغيب أقل خشية، فكيف إذا كان في الغيب وهو أكثر خشية؟ هذا أعجب شيء، هذا أعجب شيء، أن تكون في غيب عن الآيات، أن تكون في غيب عن النبوات، أن تكون في غيب عن الله ثم تؤمن به، هذا أعجب مما لو كنت تطلع على آيات الله تبارك وتعالى. صلى الله. طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله.